إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن النسائي المعروف بالسنن الصغرى ويسمى أيضا بالمجتبى. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: شهود الجنائز، أي ومن أعمال الإيمان شهود الجنائز. فشهود الجنائز يزيد في الإيمان ويجمع به العبد أجرا عظيما من الرحمن تبارك وتعالى جل الله في علاه. فمن أعمال المؤمنين أنهم يشهدون جنائز إخوانهم المؤمنين والمؤمنات، ومن أعمال المؤمنين أنهم يقومون بتكفين الموتى المؤمنين والمؤمنات ويدفنونهم ويصلون عليهم ويتبعون جنائزهم. هذه كلها من أعمال الإيمان التي يزيد بها إيمان العبد عند الله تبارك وتعالى. وهذا المثال مضروب لكمال الإيمان كما تقدم معنا المؤلف رحمه الله تعالى، بيّن أن هناك أعمال تعلق بأصل الإيمان، وهناك أعمال تعلق بكماله الواجب، وهناك أعمال تعلق بكماله المستحب. قال أخوانا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق قال يعني ابن يوسف ابن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، ويقرأ جنازة وجنازة كلاهما صحيحان، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه. لاحظ، لم يأتي مجاملة، لم يأتي لعصبية أو لقبلية أو لكذا أو كذا، إنما أتى إيمانا يتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. لأن هناك عادات تطغى على العبادات للأسف وتذهب الأجر من صاحبها. بعض الناس يأتي مجاملة ونحو ذلك وينسى هذه المعاني العظيمة، أنه عليه أن يأتي إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فصلى عليه، أيضا مؤمن بأن الصلاة على الموتى من شرائع الإسلام كما أن شهود الجنازة من شرائع الإسلام، فهو آت إيمانا واحتسابا. قال: ثم انتظر حتى يوضع في قبره، يدفن ينزل في قبره، كان له قيراطان أحدهما مثل أحد، كل قيراط كجبل أحد، جبل أحد جبل كبير عظيم جدا، من ذهب المدينة رآه، وقد درت حوله لكي أقدر يعني حجمه ومساحته، احتجت ربع ساعة بالسيارة لكي أدور حول الجبل، جبل عظيم جدا بهذا الوزن، تنال الأجر من الله جل وعلا إذا شهدت هذه الجنازة واتبعتها وصليت عليها إيمانا واحتسابا، لك من أجر قيراطان. هذا الحديث لما بلغ إلى عبد الله بن عمر قال وهو يتأسف على ما مضى منه، قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، قد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا فضل عظيم يا إخوان. فهذا الحديث صريح في أن الإيمان يزداد بهذه الأعمال، خلافا لمن قال إن الإيمان جامد لا يتحرك ولا يتأثر بالأعمال، والعمل مع الإيمان وجوده كعدمه، سواء يوجد أعمال أو لا يوجد أعمال، هو نفسه المؤمن كإيمان كما تقدم على الملائكة والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن عمل ما عمل بل وإن ترك ما ترك، طالما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. كم قيراط إذا الآن؟ قيراطان. قيراط الأول لمن تبعها وشهدها حتى تدفن، القيراط الثاني أنضاف متى؟ إذا صلى عليها، إذا جمع بين شهودها واتباعها والصلاة عليها ودفنها، حصل على كم قيراط يا إخوان؟ على قيراطين، كل قيراط كمثل جبل أحد، نسأل الله من فضله العظيم. وهذه من فضائل الإسلام يا إخوان، انظروا ماذا يفعل الكفر بموتاهم. لاحظ، هناك من يحرق الموتى وهناك من يهملهم يلقيهم لا يلتفت إليهم. الإسلام كرم المسلم حيا وميتا، كرمه حيا وميتا. لاحظوا الناس كيف تتدافع الآن على شهود الجنائز ودفن الموتى وتكفينهم والإحسان إليهم. هذه من شعائر الإسلام يا إخوان التي ينبغي أن يفرح بها المؤمن ويفخر بها. باب الحياء، كذلك الحياء من الإيمان، كل هذه أعمال للمؤمنين والمؤمنات. قال أخبرنا هارون وعبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا الحارث بن مسكين، والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم، هذا عبد سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول له يعني يعظ يقول اترك هذا الحياء أو خفف من هذا الحياء، قد حرمك من كثير من كذا وكذا وكذا. يعني بعض الناس تقول له مثلا افعل كذا، يقول له والله أستحي يا أخي ما أحب أن أظهر في هذا المكان أو أفعل كذا أو كذا. فيقول له دعك من هذا الحياء فقد فوت عليك أشياء كثيرة يعني مما يحصل عليه الناس في دنياهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إيش؟ دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء ما هو؟ الحياء خلق رفيع يبعث صاحبه على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، هذه حقيقة الحياء. يعني بعض الناس يدعي حياء لكنه يمنعه عن ماذا؟ عما أمر به. تقول له يا أخي تعال احضر حلقة العلم تتعلم وكذا في درس مثلا في العقيدة أو مثلا في الطهارة، يقول يا أخي معقول بعد العمر ده كله يا أخي أجي أنا أستحي؟ يقول هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. تقول له يا أخي في منكر هنا تعال يا أخي نذهب سويا نتكلم مع صاحبي لعل الله أن يصلحه ويهديه، يقول لا لا لا أنا بستحي أنا بستحي. هذا حياء مذموم، هذا إن سميناه حياء فهذا حياء مذموم أو هو أقرب إلى الخجل نسأل الله العافية والسلامة. الحياء خلق رفيع يرفعك أن تستحي من الله تعالى أن يراك حيث نهاك وأن لا يراك حيث أمرك. هذه إشكالية يا إخوان، الحياء الحقيقي يجعلك كذلك أن تنظر إلى مواطن ما نهى الله تعالى عنه فلا تكون هنا حياء من الله. لماذا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا، بعض الناس يحسن إليه أحد الناس بإحسان ما أيا كان ذلك الإحسان سواء حسي أو معنوي، قضى له حاجة أعطاه مالا دينه إلى غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا، ثم يرى هذا الرجل على منكر أو يطلب منه أن يعين أحد على أن يذهب إلى فلان هذا لينكر على هذا المنكر، يذكرونه بالتي هي أحسن ليهتدي إلى التي هي أقوى، فيتذكر إحسانه إليه فيقول لا لا له يد علي أنا أستحي منه. طيب أيه أعظم يده عليك أم عطاء الله لك؟ أيهم أعظم يا إخوان؟ الله تعالى هو المحسن إليك جل الله في علاه، بل هو الذي ساقه إليك. من الذي سخره لك ليقضي حاجتك؟ من؟ الله. من الذي أمره وأوعز في نفسه أن يدينك يعطيك مال؟ من؟ الله. فأولى من تستحي منه الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فالحياء خلق عظيم يا إخوان رفيع يبعثك على مكارم الأخلاق. إذا وجدت أن حياء يمنعك أن تقوم لله تعالى بحقه أو أن تباشر أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو أن تدعو إلى خير، فاعلم أن هذا حياء مذموم، ليس هو الحياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء من الإيمان. وانظر لما فقد الحياء الآن بالمعنى الصحيح ما الذي جرى الآن؟ في مقابلة هذا الحياء انتشر خلق ذميم، خلق الدياثة والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام، خلق الكاسيات العاريات. أين الحياء من الله تعالى والمرأة تخرج بهذه الصورة من بيت فيه أب وأخ وكذا، تخرج بهذه الصورة إلى الطرقات، أين الحياء من الله تعالى؟ أين حياؤها هي من الله تعالى جل الله في علاه؟ الله تعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذكر اللباس قال ولباس التقوى ذلك خير، خير الزاد وخير اللباس التقوى. وذكر الله تعالى عباده في مواضع من أظهرها في سورة الأعراف في أوائلها، ذكر أن الشيطان يحرص على أن ينزع عن العباد لباس التقوى، ها، لينزع منهم لباس الستر في أبدانهم، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ليريهما سوآتهم. لاحظ، الشيطان حريص على كشف العورات يا إخوان، حريص على نشر الفتنة. لاحظ، عندما يفقد هذا الحياء أو يضعف يتجرأ الولي على إخراج موليته بهذه الصورة، وتتجرأ هذه المولية وهذه المرأة أو تلك الفتاة أن تخرج بهذه الصورة كاسية عالية في طرقات المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدين يسر. هذا باب آخر، الدين يسر. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. هذا الدين متين يا إخوان، محكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين يسر. ما معنى الدين يسر يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا وكبيرة يا إخوان. بعض الناس يظن أن معنى الدين يسر أن تأخذ ما يوافق هواك وما ييسر لك أحوالك وإن كان بما حرم الله، وأن تنظر إلى ضغط الواقع فتتخلص منه بقولك الدين يسر، يعفي أفعل المعصية والمخالفة. فإذا قيل له اتق الله قال: يا أخي لا تشدد، الدين يسر. الدين يسر في ماذا؟ الدين يسر فيما يسره الله تعالى. ولذا قول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لم تقل إلا اختار اليسير منهما، إنما يتحرى الأيسر، أفعل تفضيل، أي أيسر ما يكون، يبلغ إلى أقصى الحد وإلى أدنى حد اليسر يأخذ به عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قالت؟ ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذا كان معصية لله كان أبعد الناس عنه. ليس في المعصية يسر، المعصية كلها هم وغم وعسر. المعاصي التي تجلب على الناس هذه البلايا، انتبه، ذنب تستهين به ربما ترى أثره في بيعك وشرائك، تمنع الرزق بهذه المعصية، تحصل مشاكل في البيت، تخرج من بيتك والأمر مستتب والأمر طيب، فترجع وإذا بكلمة منك ومن زوجتك يشتعل المنزل صراخا وصياحا ويقع الطلاق تذكر. ولهذا السلف كانوا يحاسبون أنفسهم، يقول: والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي إذا عثرت، وفي زوجتي إذا غضبت علي. يعني ينظر إيش اللي تغير، ما الذي جعلها تعصيني؟ هي عادتها أنها مطيعة وهدية ورضية وأمورها طيبة، ما الذي جعلها تتسلط علي بهذه الصورة؟ حتى الأبناء يتسلطون عليك، تأمرهم لا يطيعونك، تطلب منهم لا يستجيبون لك، هذا فرع عن أن الله أمرك ولم تطعه، وأن الله دعاك إلى كذا ولم تستجب له، وأنت تغضب على ابنك الذي لم يستجب لك وزوجتك التي عصتك وهم ليسوا بعبيد لك، فكيف وأنت عبد لله تعالى وتعصيه وتخالف أوامره تبارك وتعالى؟ انتبه، القضية فيها موازنات، انتبه لهذه القضية. كانوا يعتبرون بهذه الحقائق. لذا لما سئل سليمان بن بلال: ما العافية؟ قال: العافية أن يمر علي يوم لم أعص الله تعالى فيه. هذه العافية، يقول، هذه العافية الحقيقية. العافية ليس أن تبيع اليوم كثيرا وأن تجارك تتوسع، لا لا، العافية ليست في الأبدان فقط، العافية في الدين فوق كل عافية، إذا حصلت عليه فاعلم أنك على خير كثير. تقول عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا إخوان أن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الأيسر وهو اليسر. فلا يأتي إنسان يقول: الدين يسر، يقول: نعم الدين يسر، اعمل به. قد اختار لك النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يشق علينا، يحرص أن لا يأتي بشيء يشق علينا أبدا عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذا الإمام، هذا السيد صلى الله عليه وسلم اختار لك، فماذا تريد وراء ذلك؟ بعد هذا كله يقول لك الدين يسر، لماذا ليركب الحرام؟ ليس في الحرام يسر يا إخوان. قال إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يعاند هذا الدين أحد إلا يغلبه الدين وينتصر هذا الدين ويبقى هذا الدين ويذهب هذا الذي يزعم أنه يريد أن يغلب دين الله تبارك وتعالى. فالمشادة لدين الله تعالى تكون بنوعين، إفراط وتفريط، غلو وإهمال، سواء غلو بالزيادة أو غلو بالنقصان. فالمرجئة شاد الدين، والخوارج شاد الدين، الجهمية شاد الدين، والمعتزلة شاد الدين، وكل من ابتدع في دين الله تعالى شيئا فقد شاد هذا الدين، أي عاند وعارض سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته التي بعثه الله جل وعلا بها عليه الصلاة والسلام. طيب إذا المطلوب إيش؟ ما معنى ولا يشاد الدين حلق بقى؟ المطلوب إيش؟ سمعنا وأطعنا، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. عليك أن تنظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعمل به فأنت في يسر الدين، بل في أيسر الدين، أنت بعيد من كل حرج بحمد الله رب العالمين. لكن الحرج أين؟ في مشادة الدين، مغالبة الدين، معاندة الدين، الإتيان بأشياء تقول هذه مصلحة وهذه كذا، وتترك الشيء الذي تقول هذه فعلها مفسدة، وتأتي ببدع تقول هذه نافعة، وتأتي بتجارب لفلان وفلان فعلها ونفعت في حال دون آخر فيقول هذه نافعة، نقول هذه مخالفة للدين، يقول لكنها نفعت، نقول هذه مشادة للدين، هذا استدراج من رب العالمين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالدين لا يعرف بالتجارب، لا يعرف بقول فلان وعمل فلان أبدا، الدين نعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا، الآية ماذا تقول؟ ومن يشاقق الرسول يعانده يعارضه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب إذا الهدى تبين ماذا بقي؟ نقول بقي أن نعلم أن تبين الهدى يحتاج إلى تبين تنزيله، عرفت الدليل كيف أنزله؟ الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، أليس هذا دليل؟ دليل واضح، وأقيموا الصلاة، كيف أنزله؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا علمنا كيف ننزل هذا الدليل. وآتوا الزكاة، كيف نؤتي الزكاة؟ جاءت أحاديث الأنصبة والبيان، نفعل كذا كيف؟ والله تعالى جعل سبيلا له أئمة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء نزلوا الدين وما ماتوا إلا وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه مشادة الدين يا إخوان. إذا يا إخوان الدليل يتبين وله سبيل للتنزيل، وهذه مسألة كبيرة يا إخوان، لأن جميع الطوائف تستدل، ما من طائف، كل الطائف تستدل. الآن مرجع يا إخوان، هل تظنون أن قول ماذا لا دليل عليه؟ بل ذكروا عليه دليل، عندما ذكروا قالوا بأن العمل ليس من الإيمان، ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا أن في القرآن الله تعالى يقول آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا الواو هنا تفيد المغايرة، أي إن العمل مغاير عن الإيمان، فإذا العمل غير داخل في مسمى الإيمان. طيب هل هذا القول صحيح؟ الجواب لا، هذا القول باطل وضلال وبدعة. ما السبب؟ أنهم أخذوا بدليل وتركوا باقي الأدلة. القرآن ماذا يقول؟ بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. فالله تعالى يبين العقوبات نزلت بما كسبوا، وأن الفضائل حصلت بما عملوا. إذن هذا العمل مؤثر في ماذا؟ في الإيمان. والأحاديث متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا فيها، وقد تقدم معنا كثير منها، أن الأعمال ترفع الإيمان، وأن الأعمال تؤثر في الإيمان زيادة أو نقصان. تركوا هذه الأدلة وأخذوا بهذا الدليل فقط، آمنوا وعملوا صالح فقط، ما يريدون سوى هذا الدليل فقط، هذا ضلال مبين. الخوارج كذلك يا إخوان، سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مثل هذه الأحاديث. وسمعوا الآيات في العقوبات الشديدة التي توعد الله تعالى بها النار لأهل المعاصي والمنكرات، قالوا ها دلة واضحة، دلة واضحة بأن هؤلاء من أهل النار، والذي يدخل النار لا يخرج منها. استدلوا ولا ما استدلوا يا أخوان؟ استدلوا، لكنهم أخذوا بجزء من الأدلة وتركوا باقي الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، وقد ذكر عدم الإشراك بالله تعالى ودخول الجنة، فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر ما جمعوا الأدلة، يأخذون بهذا مبتدع آخر يقول هذه المسألة نافعة والدليل وكذا. نقول هل جمعت الأدلة؟ الأدلة الأخرى ترد عليك، قولك هذا باطل. الله جل وعلا لم يأذن لعباده أن يشرعوا من دينه، لم يأذن لعباده أن يتبعوا علمانية ولا ديمقراطية، إنما يتبعوا كتابه وسنة نبيه على سبيل المؤمنين فقط. فما من طائفة يقول إلا وتستدل، ما الفيصل والحاسم في ذلك؟ طريقة التنزيل لهذا الدليل. ولذا الله تعالى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا للمؤمنين سبيل معلومة في التبين والتنزيل. أين نجد هذه السبيل؟ في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، عندها تنفضح الأمور ويكتشف العباد أين الحق وأين الباطل. قال فسددوا وقاربوا، أي اجتهدوا. لأن بعض الناس يا إخوان يظن أن معنى قول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني افعل ما تيسر لك، لا، بل مقصود الآية اجتهد في أن تفرغ وسعك في الإتيان بالمطلوب، فإن قصرت أو نسيت أو أخطأت فإن الله غفور رحيم، بعد أن تجتهد وتفعل ما في وسعك. أما أن يكون بإمكانك أن تفعل الشيء على أكمل ما يكون ثم تزهد فيه وتتركه، فهذا ليس من الحديث في شيء. فسددوا وقاربوا، أي جدوا واجتهدوا، فإن وقع تقصير أو نسيان أو خطأ فإن الله تعالى غفور رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. الآية ماذا قال جل وعلا في صحيح مسلم؟ قال قد فعلت، قال قد فعلت، قبل منهم ذلك وفعل بهم ذلك. قال وأبشروا، أبشروا بالخير. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يعجبه الفأل، يحب الفأل يا إخوان، يتفاءل دائما. بعض الناس الآن تجد بعض كلماته في التشاؤم حتى فيما يتعلق بأمور دنياه، عليك بالفأل في أمور دينك وفي أمور دنياه. أحسن الظن بالله تعالى أن الله ناصر دينه، وأن العلمانية مهما انتشرت فإنها إلى بوار، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن الكلمة الأخيرة للمتقين والعاقبة للمتقين، وأن الله تعالى وعد والله لا يخلف الميعاد، وأنه مهما تجمهر الباطل وكثر فإن كلمة الحق آتية وصورة الحق والإيمان آتية بإذن الله تعالى. تفاءل بالخير. الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، هكذا هكذا قال جل وعلا في صحيح البخاري. فعليك أن تظن بالله خيرا، من ظن بالله السوء فهو أولى بالسوء من الله عز وجل، انتبه. ولا تجد الناس يقعدون عن الدعوة ويثبطون أنفسهم وربما ثبطوا غيرهم بهذه النظرة السوداوية للأوضاع، لا يا إخوان، الأيام دول يا إخوان، لكن الله تعالى قضى أن العاقبة لمن؟ للمتقين. في أمور دنيا كذلك بعض الناس تجد دائما في كلمته الكلمة السوء، ها؟ تقول يا أخي ندم، يا أخي والله أنا خايف نعمل حادث، لما تقول لا إن شاء الله نصل بالسلامة ونقوم بما نريد ونرجع سالمين قانمين، ها؟ يا ولد ما تشير كوبايه بتكسير، ممكن يوصلها صحيحه، لا تتفاء اشكاليات يا اخوان. نطلق هذه الكلمات، ها، وقد قال بعض السلف قالوا البلاء موكل بالمنطق، تنطق به احيانا يقع، فانطق بالخير دائما، خلي كلامك طيب، تفاءل بالخير، خلي كلامك كله كويس، تفاءل بالخير. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ايش كما تقدم؟ يعجبه الفعل حتى في الاسماء، كان إذا سمع اسم سعد أو حسن أو كذا يفرح بهذه الأسماء عليه الصلاة والسلام، يتفاءل بها عليه الصلاة والسلام. طيب قال وأبشروا، أي بالخير من الله تبارك وتعالى، ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة، أي بالأعمال الصالحة في الغدو والرواح، اجتهدوا، لا تقتصروا فقط على الفرائض، اجتهدوا أيضا في النوافل كما تقدم معنا في الدرس الماضي. قال وشيء من الدلجة، الدلجة المسير آخر الليل، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة كما جاء في الحديث ويسترد فيه اختلاف. يعني مثلا ما معنى هذا؟ الآن شخص يريد أن يسافر إلى نقول إلى الخرطوم مثلا وعنده موعد ضروري جدا الساعة 6 صباحا، لو ما قل في الذهاب ماذا يقع يا إخوان؟ قال لا بالنهار والله حر كده نمشي بالليل، جاء الليل قال الله والله يا أخي ممكن كده بدأ يؤخر فتحرك الساعة 3 بيصل الخرطوم يا إخوان الساعة 6 ما بيصل الخرطوم. لا بد أن تعد العدة لهدفك الذي تريد. وإذا قال استعين بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة، إذا قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أي بلغ الموعد المطلوب والمكان المحدد الذي يريد أن يصل إليه، يعمل بالنهار ويعمل بالليل كي يصل إلى الهدف المطلوب. إذن هذه كلها أعمال متعلقة بالإيمان. أحب الدين إلى الله عز وجل يعني ما هو؟ قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها، يعني تقوم كثير من الليل لا تكاد تنام بالليل، تذكر من صلاتها أي من طول صلاتها. فقال ما، هذه كلمة زجر، هذه كلمة إيش؟ زجر. فقال ما عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. وجاء في الصحيح أدومه وإن قال لا، قال ما زجر، مع أن ماذا تفعل؟ تفعل عمل صالح، تقوم الليل لكن لم نأمر بقيام الليل كله، إنما أمرنا أن نقوم بعض الليل إلا فيما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان. فالإنسان عليه أن يتكلف من العمل ما يطيق. ما معنى ذلك؟ يخبر حاله، لأن الشيطان يا إخوان يقعد للإنسان حتى في طريق الخير، الشيطان يربط الطاعة بالطاعة والطاعة بالمعصية والمعصية بالمعصية، انتبه لكي يقعدك في نهاية المطاف عن المعصية ويجريك على يقعدك عن الطاعة ويجريك على المعصية. طيب يربط الطاعة بالطاعة، تريد أن تقوم الليل يقول لك يا أخي ما شاء الله أنت اليوم تصدقت بكذا وزرت المرضى ودفنت الموتى يكفيك اليوم يا أخي كفاية ما شاء الله جمعت شيء كثير، فتنام عن ما كنت تريد أن تفعله. يربط الطاعة بالطاعة ليزهدك في طاعة أخرى، يزهدك في طاعة أخرى. طيب يربط الطاعة بالمعصية، يربط الطاعة بإيش؟ بالمعصية. إذا حدثتك النفس الأمارة بالسوء بمعصية ثم جاءت النفس اللوامة والنفس المطمئنة تنهاك عن ذلك وتزجرك، جاء الشيطان يدخل بينها يقول يا أخي هذه المعصية لم تفعل، أنت عندك بحور بحار من الحسنات، هذه سوف تنغمر في بحار حسناتك، افعل افعل لن تضرك لن تضرك، فيوقعك في المعصية. ذكرك أنت اليوم صليت وبريت والدك وانفقت، يعني شربت لك سجارة يعني يربط الطاعة بماذا؟ بالمعصية ليوقعك في المعصية. طيب يربط المعصية بالمعصية، واحد يفعل معصية ويريد أن يفعل معصية أخرى فيتردد فيها فيقول يا أخي أنت عملت كده غالبك تعمل كده، يا أخي أعمل أعمل يا أخي أشياء خربانة خربانة، هذه مصيبة يا إخوان. فننتبه يا إخوان، الشيطان يؤزك إلى مثل هذا ليقعدك. طيب ما شأنه في هذا الحديث في تكلفة العمل؟ يحضر الإنسان محاضرة مثلا في قيام الليل، مثلا المؤلف الواعظ تكلم عن قيام الليل وذكر الآيات والأحاديث وأحوال السلف في ذلك، فامتلأت نفسه رغبة شديدة في حب العمل الصالح هذا قيام الليل، فذهب فبدأ يريد أن يقول أصلي 50 ركعة اليوم لله جل وعلا وأوتي. لاحظ في هذه الحالة الشيطان لن يصنع له شيء، سيترك يصلي 50 ركعة ويوتر. لماذا؟ لأنه يريد أن يقعده فيما بعد، لأنه عارف أن الزول ده ما بيقدر يصلي كل يوم 50 ركعة، ما يستطيع أن يصلي كل يوم إيش 50 ركعة، لكن هذه دفعة معنوية جاءت من جراء التذكير والوعظ. هذا الشخص انخدع، خدعه الشيطان، كان عليه أن ينظر إلى قدراته الحقيقية، مدة عمله بالنهار، التعب، متى يرقد كذا، ماذا يستطيع أن يقوم من الليل، ماذا يستطيع أن يقوم من الليل، فوجد أنه ما يستطيع أن يقوم إلا مثلا يصلي 4 ويوتر وينام، خير الحمد لله. طيب لكن يجعله يصلي 50 أول يوم، ثاني يوم 50، ثالث يوم يبتدي النعاس يجيه، يدخل الشيطان بعد كذا ينعسه ويرقده ينوم، كما قال ابن مسعود قال إن الشيطان ينوم أحدكم عن الطاعة، قال إن شئتم أن تروا ذلك إذا أوى أحدكم إلى فراشه وهو يذكر الله فلينظر كيف ينومه الشيطان. تجد تنوم آية الكرسي تقرأ 60 مرة تنوم، تبدأ تاني تقرأ تنوم تاني ها. لكن لو في فيلم ولا مسلسل تقرأ عيونه ينفتح كده 6 استحياء في الأفلام، أول ما يرقد في السدر تذكر أذكار النوم يجي شيطان ينوم، زي الشافع كما جاء بعض السلف قال إن أحد إن الشيطان لا يدهدئ أحدكم كما تدهدئ المرأة صبية، ينومك كده نوم عشان ما تذكر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ماذا يقول له؟ يا أخي أنت لست أهلا لهذا، يا أخي خليك في اللي تكتب كفاية تصلي والحمد لله الفراغ جماعة يكفيك هذا، ما لك ما قيام اللي قيام اللي دلي فلان ودعي اللان وأهل كذا وأهل كذا فيترك قيام الليل. لكن لو بدأ بما يستطيعه بما يكلفه بدأ بركعتين بس فقط، بدأ بالوتر فقط، قال لن أنام حتى أوتر ولو ركعة واحدة، بدأ بها بعد ذلك نفسه تحدث بالخيرات وينشر فيصلي ركعتين مع هذا الوتر وهكذا، فيجعل له حد أدنى لا يتجاوزه. هذه المرأة تكلفت من عمل ما لا تطيق، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر بأن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل وإن كان قليل، لكن دائم، إذا دائم قليل خير من كثير إيش منقطع. الفرار بالدين من الفتن، أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا حاء والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال أحدكم خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. الشاهد في هذا الحديث ما هو يا إخوان؟ أن الفتن تؤثر في الدين أم لا؟ تؤثر في الدين، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوس مجخن، يعني من الكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر لم أشنه، أراه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن تؤثر يا إخوان، المعاصي تؤثر. في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنة وصححه والترمذي وغيره وعند الإمام أحمد كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا استغفر صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران، ثم تلقوا الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الحديث يبين أنه سيمر على الناس زمان فيه فتن عظيمة جدا تنتشر في كل مكان حتى يخاف على دينه. فرق يا إخوان بين انتشار الفتن وأنت لا تخاف على دينك، ما زالت الدعوة قائمة وما زال الناس فيهم خير كثير يحضرون مجالس العلم ويسمعون الخير ويحضرون الخطب ويقرون القرآن ويقبلون الموعظة ويقبلون أمر المعروف والنهي عن المنكر، لم نصل إلى مرحلة أن يتبع كل إنسان هواه ويشح بدنياه على دينه والعرض، ما وصلنا بحمد الله جل وعلا، الخير باقي. فبعض الناس يقول لك هذا هو الزمان، يعتزل ويذهب إلى البريات أو يذهب يجلس في بيته وكذا ويترك الناس، هذا خطأ يا إخوان. المخالط للناس الصابر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طالما الناس قد فذكر إن نفعت الذكرى، طالما الذكرى تنفع عليك أن تذكر، حتى إذا اتبع الناس أهواءهم وقالوا لا نريد وأعرضوا عن الخير، نعم عندها تلزم خاصة نفسك، تلزم خاصة نفسك، فالفتن تنتشر. ويصل الناس إلى مثل هذه المرحلة متى؟ عندما يقعدون عن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ المنكر سيزداد والخير سيقل، وإن كثر فينا الصالحون لكن قل فينا المصلحون سينتشر الفساد. في حديث زينب في الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، انفتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتي وحلق بين أصبعي الإبهام والسبابة، فقالت قلت يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أو نهلك وفينا الصالحون؟ فينا مصلون فينا بررة فينا كذا. قال نعم إذا كثر الخبث، متى؟ إذا قل المصلحون يا إخوان، إذا قل المصلحون يقع الخبث ويكثر، نسأل العفو والعافية. قال يوشك أن يكون خير مال مسلم في الصحيح خير مال أحدكم غنم يتبع بها، وهنا لفظنا قد يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر إلى الجبال، يفر بدينه من الفتن، يخاف على دينه من هذه الفتن، لأنه وصل مرحلة إذا خالط الناس بمثل هذه الحال فإنه سيتأثر بهذه الفتن، وستقود هذه الفتن إلى ضعف في إيمانه وضعف في دينه وعمله بين يدي الله جل وعلا. مثل المنافق، أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. هذه من علامات النفاق، تقدم معنا علامات من قبل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أربعة، وفي حديث أبي هريرة تقدم معنا في صحيح مسلم وفي صحيحين أيضا خرج في الصحيحين أيضا في ذكر ثلاثة بزيارة وإذا اؤتمن خان. هذه صفة أخرى يا إخوان، المنافق كما قال جل وعلا عنهم فيها مذبذبين في سورة النساء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تذهب إلى العلمانية تجد مع العلمانية، تذهب إلى الذين يطالبون بالشريعة تجد مع الذين يطالبون بالشريعة، يركب كل موجة، نسأل الله العافية والسلام. همه ومصلحته هذه الدنيا، إن كانت الدنيا مع العلماني والديمقراطي فليذهب الدين وهذا مع العلماني والديمقراطي، كانت مع أهل الدين والمطالب بالشريعة وإقامتها ومعهم، يعني مرة كذا ومرة كذا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو عين النفاق، بل بعض العلم يعد هذا زندقة والعياذ تلون في الدين. وإذا جاء في حديث ابن مسعود البدري مع حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والتلون في الدين. قال: وما التلون؟ قال: أن تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف. هذه مصيبة، تجي زمر يقول العلمانية كفر وضلال وزندقة وردة، ثم إذا جاء الحكم العلماني بدأ يعذر: هذا ولي أمر لا يجوز الخروج عليه، هذا كذا لابد أن تطبق شيء. يا رجل قبل قليل تقول أنت العلمانية كفر أكبر، كيف وتقول للناس كانوا يمثلون بالكفر البواح بالعلمانية فيما يمثلون؟ يمثلون بأشياء منها العلمانية، يقول العلمانية كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. لما جاءت العلمانية لتحكم صار الحاكم ولي أمر يجب طاعته، يصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأفعل كذا. سبحان الله، ما هذا؟ بالأمس كان يقول اختلاط حرام وما يجوز وخطورة النساء مع الرجال والرجال مع النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فترة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يذكر أحاديث. ثم نفس هذا الشخص الصالح الذي كان يقول هذا يدخل ابنته إلى جامعة مختلطة. كيف يا رجل أنت كنت تقول هذا حرام ولا يجوز؟ يقول لك: يا أخي ما نحمل شنو يا أخي، ما الوضع كده والدنيا بقت كده. سبحان الله، التلون في الدين هذه مصيبة يا أخوان. اجعل دينك واحدا، أنت تعبد واحدا أحدا وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين الله جل وعلا. طيب نختم هذا الدرس أو هذه الدورة إن شاء الله جل وعلا بآخر مسألة ذكرها المؤلف في هذا الكتاب: مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، لأنه معه أصل إيه؟ مصل إيش؟ معه أصل الدين. نعم لا يسع عنده قراءة كثير القرآن، لا يتعاهد القرآن، ناقص الإيمان أم كامل؟ ناقص الإيمان، لكن معه أصل الإيمان. طيب قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، انتبه، ولهذا كان السلف يخافون ما من منافق عليم اللسان تال للقرآن، لكنه منافق والعياذ بالله. أين تجده؟ في خندق العلمانيين، في خندق الطواغيت، يفتي لمن ويعذر عمن يعذر عمن يريد أن يطفئ نور الله في بلاد المسلمين، وينشر الشحناء والبغضاء والبغاء والعهر في بلاد المسلمين، يوالي أمريكا وروسيا والصين ودول اليهود الكافرة والرافضة، يفعل. وبعد هذا كله يقول فلان حافظ القرآن بثلاث روايات، فلان إمام الحرمين، فلان كذا، ثم ماذا كان؟ هذا ليس في القضية يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إيش؟ منافق يقرأ القرآن، عاد تلقى منافق حافظ القرآن، ماذا يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى؟ يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أحبار سوء ورهبانها. نعم، الله تعالى أخذ على هؤلاء الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله حذر من هذا في القرآن تبارك وتعالى، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب أنت يا حبر يا راهب يتخذونك ربا من دون الله وأنت ساكت؟ ها؟ أنت شيطان أخرس، هذا طاغوت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولذلك قال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لماذا لا تفعلون هذا؟ أين دوركم؟ أين عملكم؟ لكن للأسف كرسوا جهودهم لرعاية الطاغوت وحماية الطاغوت وتحريم أذية الطاغوت وتحريم كل هذا لأجل الطاغوت. طيب الطاغوت ماذا يصنع يا فلان؟ أليس ينشر طغيانه؟ بلى. أليس يفرق بين المؤمنين؟ بلى. أليس يحارب الشريعة؟ بلى. أليس يفتح لأهل الفسق والفجور في بلاد الإسلام للفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات واللاعبين يفتح لهم جميع الميادين ويكرس لهم الأموال ويعينهم وينصرهم، وإذا جاء أهل الحق لهم السجون والمعتقلات أو التهديد والترهيب أو التضييق؟ انتبه يا إخوان، الموقف هو الذي يحدد كما تقدم معنا. قال: كمثل الريحانة ريحها طيب، سمعته طيبة، ها؟ إمام كذا يقرأ بكذا، معروف بكذا، سمعته طيبة، زي ما الريح بشم من بعيد بتشم شنو الرائحة، رائحته طيبة، ها؟ لكن قال: وطعمها مر حنظل، مر حنظل، نسأل الله العافية والسلامة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا جمع حشفا وسوء كيلة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ها؟ دار تأكلها مرة، دار تشم ريحتها ما عندها ريح، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، هذا الدين قد يهدم من الداخل، ولهذا من أخطر معاول الهدم من الداخل الفتاوى المعلبة، ووجود المنافقين، ووجود الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها، يتكلمون بألسنتنا، ها؟ وهم من بني جلدتنا كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن في نفس الوقت دعاة على أبواب جهنم ينمقون الكلام ويحسنونه. ولهذا كان السلف كما تقدم يخافون من زلة العالم ومجادلة المنافق العالم بالقرآن، هذه مصيبة. تعلم، نعم، لكن للأسف لماذا؟ لكي يحارب هذا الدين، لكي إذا جاءت السنة واضحة والآية صريحة يبدأ يلف بها ويلوي أعناقها ويتكلم بالباطل ليطفئ نور الله جل وعلى، نسأل الله العافية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر باب في هذا الكتاب: علامة المؤمن. الشيطان مغزوف مغيوز، خلي بالك. أخبرنا سويد بن نصر ثاني أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال القاضي، هذه زيادة مما كان يبغي تذكر هنا، لكن زيادة لا معنى لها في هذا السياق في هذا الكتاب فيما يتعلق بتحقيق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي الذي أحب لنفسه. وأنت تحب نفسك الإيمان، تحب نفسك الإحسان والإسلام، تحب نفسك الأمن والأمان، وتحب نفسك الخير والرزق وإلى غير ذلك. وبعض السلف طبق هذا الحديث في أشياء ربما لو ذكرناها الآن تتعجبون منها. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان بزازا، البزاز ما هو؟ الذي يبيع الأقمشة، كان بزازا، وكذلك كان كثير من السلف يبيعون الأقمشة، كانوا بزازين. فكان بزازا وله متجر يفتحه ويجلس يبيع. فذات يوم فتح المتجر وصاحبه بجاره، جاره فاتح المتجر أيضا، ومحمد سيرين الناس مقبلين عليه يشترون منه كذا، وهذا بجاره ما باع شيئا، فجلس أمام متجره يقول: إذا جاء اذهب إلى فلان فإنه عنده نفس ما عندي ولم يبع شيئا اليوم، فيحول الزبائن. الآن العكس، بيطلع كرسي برا هنا قدام، يتسأل القطعة فين؟ لا ما بتلقاها في السوق، بتلقاها عند فؤاد يكون شريك له في السوق الجهة الثانية، ما بتلقاها، ده كله بتلقاها هناك في حتة، امشي. الله المستعان. أين محبتك لأخيك من الرزق يا إخوان؟ والله أنا أدركت رجل رأيته بأم عيني في منطقة القصيم في السعودية في بريدة. الرجل ده يا إخوان دكانه ما بالي أقول لكم يعني من العمود ده لحد الحتر شريط بس دكانه بيشتغل زي ما سمينا مغلق شواكيش وحاجات زي دي ومسامير وشهادات النجارة والكلام. والله هذا الرجل عجيب. أنا أتيته بنفسي وكنت طلبت منه سلعة فقال لي أنا عندي النوع الفلاني والفلاني وسعره كذا وسعره كذا، لكن فلان عنده الكذا الأصلي وأنصحك تأخذ ذاك، ذاك بعيش. قلت لي والله ما أشتري إلا منه، اشتريت اللي عنده مرة. سألت عنه قالوا هذا من واله. والرجل ده ما شاء الله كل ما تخش دفنة تبقى عمران، ها؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا إخوان الربا اسم لأكل أموال الناس بالباطل، اسم لتغيير المعالم والغش في البيع والشراء. من الغش لأخيك المسلم أن تحلف له والله هذا أصلي، ها؟ من الغش أن تذهب إلى الصين وتأتي بسلعة تقول له اكتب عليها made in Italy made in Germany made in Japan اكتب، ويجي هنا مسكين يشتري ما شاء الله ياباني أصلي يشيله ويمشي، شهر شهرين طق باظت الشغل. الله المستعان. يا أخوان المسألة دي كبيرة مبناها على تحقيق الإيمان. يا أخوان أنت إذا عرفت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن ما كتب الله لك لن يذهب إلى غيرك أيقنت بهذا. هذه دي القضية يا أخوان، قضية اليقين. الإيمان حقيقته يقين في القلب وعمل في الجوارح، ميقن بأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يسوء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح لحديث ابن عباس، وأيضا في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ها، تغدو بطانا وتغدو خماصا وتروح بطانا. خماص يعني جايع جايع وطنبام وتروح بطانة شبعانة، لكنها عملت سعت خرجت وجاءت ورزقها الله جل وعلا. الرزق لن يذهب من أحد إلى أحد يا إخوان. ولذا قال الشافعي قال توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي ومهما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. والعوام بيقول لك شنو؟ تجري جري الوحوش، ها؟ غير رزقك ما بتحوش. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذا آخر يوم في هذه الدورة، نسأل الله لنا ولكم القبول والإعانة، جزاكم الله خيرا.